حيث ان الامام مسلم وتبعه المنذري في مختصره، لاننا في الحقيقة نحن مع مختصر المنذري وليس مع اصل الصحيح. فقد بدأوا بقصة ابي بكر هذا الحديث الذي معنا وقرأه حديث ابي هريرة، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ثم ستأتي احاديث حديث المقداد وحديث اسامة وقصته مع الرجل الذي قتله، يمثل منهج الوسطية، حيث بدأ المؤلف بحديث ابي هريرة امرت ان يقاتل الناس، وايضا حديث ابي بكر حيث قاتل المرتدين، ثم جاء باحاديث المنع من القتال او قتل المحصن او قتل المسلم الا اذا ثبت ارتداده او كان بسبب من اسباب، لكن اقتل قتل بالكفر، ليوازن بين الامرين، ليعالج مشكلة الارجاء وليعالج مشكلة الغلو. وكل هذا باذن الله ساتحدث فيه بعد ان انتهي من قراءة الاحاديث والتعليق عليها، لكن اردت ان استفتح فاقول ان موضوع اليوم موضوع طويل وكبير، ونحن اليوم نعيش مشكلة كبرى نحتاج الى مثل هذه الاحاديث، الى العودة الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هذا، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. فالرجوع الى السنة واخذ المنهج منها، منهج الحق والعدل، منهج الوسط بين الغالي والجافي. ففي هذه الاحاديث بين المرجئة الذين اصبح قد لا يرد او لا ترد كلمة الكفر، فضلا عن تنفيذ الاحكام في الكفار على ألسنتهم، وبين الغلاة الذين يقتلون المسلمين بشبه لا تصل اليها الشبهة التي سنأخذها باذن الله في قصة اسامة. فجاء الحديث او هذه الاحاديث ترسم هذا المنهج. واحسن الامام النووي رحمه الله ومن بعده المنذري رحمه الله في تقديم الاحاديث الامرة بقتال من كفر بالله جل وعلا على الاحاديث الناهية عن قتل المسلم الا ببينة، هذا كما قلت سيتضح من خلال الاحاديث. من وقفتنا مع حديث ابي هريرة رضي الله عنه، يقول في هذا الحديث كما سمعتم، يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر من بعد وكفر من كفر من العرب. لاحظوا، لم يمضي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا فترة يسيرة، الا مدة يسيرة، فارتد من ارتد، ولم يبقى على الاسلام الصحيح جملة الا في مكة والمدينة وجواتا مسجد بني عبد القيس في الاحساء كان يسمى في البحرين. اما سائر العرب فقد ارتدوا، منهم من تبع مسيلمة الكذاب، ومنهم من تبع الاسود العنسي، فهؤلاء كلهم ادعوا النبوة وقاتلهم ابو بكر رضي الله عنه وقتلهم وسبى اموالهم. وهناك فئة اخرى من العرب منعت بعض شعائر الاسلام، منهم من عطل الصلاة والزكاة، ومنهم من عطل او منع الزكاة فقط، فسمي قتال المرتدين. وقد ذكر العلماء في ذلك تفاصيل لا يتسع المقام ايها الاحبة ولا الوقت للدخول في تفاصيل عامة، ولكن احاول ان امر على ما يرد في الحديث واشكالات لبيانها وايضاحها. هذه الفئة الذين كانوا يصلون لكنهم منعوا الزكاة، بسببها وقع ما وقع بين ابي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا لما امر ابو بكر رضي الله تعالى عنه بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة، قام عمر رضي الله عنه

فهذا كفر ولا شك. اما اذا كان بخلا فيقاتلون قتال اهل البغي وامتنعوا من ذلك قتال اهل البغي، وهذا هو اعدل الاقوال. وذكر الامام النووي انه قال: وكفر من كفر من العرب، قال: دخلوا بالجمله لعموم الارتداد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت من مسيلمة والاسود الانسي في اليمن، ومسيلمة من بني حنيفة، وغيرهم من ارتد فدخلوا جملة. وإلا فعند التفصيل هناك من ليس له حكم المرتدين بالحقيقة، الذين مثلا منعوا الزكاة بسبب ان رؤساءهم هم الذين منعوهم، وهم قد جمعوها كبني يربوع لارسالها لابي بكر، لا يعتبر هذا فعلا كفر، ولكن امتناع طائفة حتى نفرق بين المسائل. اما من منعها او ترك الصلاة والزكاة استحلالا فهؤلاء قتالهم قتال كفر، فضلا عمن تبع مسيلمة او الاسود وهم الذين يدعوا النبوة، فهؤلاء الكفار لا شك في ذلك وباجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ولم يثبت كما قلت في تلك الازمان بالجملة لا كافراد، الا من في مكة والمدينة وما حولهما، وفي البحرين اي في الاحصى الان بن عبد القيس في جوازة كما هو معروف. ولذلك يقول شاعرهم: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الكتب، ايامنا منبران بالناس نعرفه، ايامنا منبران بالناس نعرفه الا بطيبة والمحزوم بالحجب. اي يقول: ما كان في احد على الاسلام الا نحن مع من في مكة والمدينة. بعض الاخوان يشتكي احيانا من بعض صوت القبة، ومعروف ان الاطراف الصوت واضح، فان كان لان بعض الاخوان يعطوني ملاحظة بعد انتهاء الدرس فاردت ان انبه لهذا. اذا اقول هذا ما يتعلق بهذه المسألة ومسألة ارتداد العرب باختصار شديد، لان معنا موضوعات كثيرة مهمة في هذا اليوم. من هذه الوقفات ايها الاحبة التي نقفها مع هذا الحديث وقفة مع الرافضة. الرافضة قاتلهم الله، زعموا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اول من سبى المسلمين، هو اول من سبى المسلمين، وتبعه عمر بعد ذلك، وهؤلاء قوم بهت. فقد كان فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه في اجماع الصحابة، بل ان علي رضي الله عنه في غنائم بني حنيفة اخذ من السبي وتزوجها وولد له محمد ابن الحنفية الذي يسمى محمد ابن الحنفية رحمه الله. انظروا كيف في هذه المسألة فرق بين ابي بكر وعمر وبين علي رضي الله تعالى عنه، فاخذوا على ابي بكر وعمر ولم يأخذوا على علي، مع انه لا مكان للاخذ، لكن دليل على انهم قوم بهت وقوم اهل ضلال واهل انحراف. انظروا كيف تتبعون ما يلد في سيرة ابي بكر وعمر، بل لا اقول يتبعون بل يكذبون عليهم، والهوى عظيم جدا. فلو صدقوا في دعواهم لقالوا عن علي رضي الله عنه شاركه واخذ من السبي وتزوجها وولد له محمد بن الحنفية، لكنهم كذبة وقوم بهت اي في كل زمان ومكان. ايها الاحبة، اشير هنا في هذا الموسم الرافضة الان وهم ممن اذلهم الله على مدار التاريخ، اصبح لهم شأن هذه الايام بسبب ضعف المسلمين وتأويلات المتأولين، وهم لا خلق لهم ابدا ايها الاحبة. ولناخذ مثلا واحدا، الشيخ القراوي صدقه الله بالخير كان يرى التساوح ويدعو الى تقريب المذاهب ويتعامل مع الرافضة تعاملا يؤخذ عليه، حتى في هيئة علماء المسلمين التي يرأسها القراوي جعل احد نوابه من شياطينهم، وان قالوا ومن اياتهم ما دام ينسب اليهم فهو التسخيري بحجة التقريب وبحجة انه

اقوى من عمر، نحن مسلمون ومتفقون على قوة عمر رضي الله تعالى. وورد في ذلك احاديث عظيمة، وان الشيطان يفر منه، كل هذا مسلم. ومهما قلنا في قوة عمر رضي الله عنه لم ندركه حقه ولم نبلغه حقه، لكن ابو بكر اقوى منه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اعظم ما مر بالامة من مصيبة، من الذي ثبت؟ عمر رضي الله عنه يقول: من قال مات رسول الله ضربته بهذا السيف. ما مات رسول الله. فيصعد ابو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقرأ: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ثم يقول: من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. فيقول عمر رضي الله عنه وقد سمع هذه الايات: كاني اسمعها لاول مره. فيرجع عمر ويذهب عما ذهب اليه. انظروا هذه القوه. عند بعض جيش اسامه وقف عمر رضي الله عنه يقول لابي بكر، وكان اسامه عمره 18 عاما، والجيش الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان في كبار الصحابه حتى في ابو بكر وعمر. فلما اختار الصحابه رضوان الله عليهم ابا بكر، جاء عمر وقال له: يا ابا بكر لعلك تغير القائد، تغير اسامه، لانه تغير السن 18 عاما، وتاتي بقائد اقوى منه. قال: والله لا احل عقده عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. فيصر على موقفه في موقف عظيم. اول الامر قدرتوا لنا ان راي عمر هو الاولى، لانه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موقف استخلف، واسامه الشاب، ومع ذلك يصر ويزداد اصراره. واسامه راكب على فرسه وجمله وهو يريد يقود الجيش، ياتي ابو بكر يمشي يودعه الخليفه ويقول: هل تاذن لي بعمر؟ ما ارسل له ورقه. قال: دع عمر يبقى عندي. يا اسامه هل تاذن لي يبقى عندي عمر؟ انا محتاج لعمر، توليت الخلافه واحتاج، هل تاذن لي يا اسامه ان يبقى عندي عمر؟ فيقول اسامه: نعم اذن لك. فيبقى عمر مع ابي بكر رضي الله عنه، ويذهب الجيش من اول الجيوش. والثالثه قتال المرتدين. ابو بكر كان رحيما رفيقا، حتى ابنته عائشه رضي الله عنها لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قالت: لا يستطيع من خشوعه ان تسمع قراءته، لكنه في الحق جبل من الجبال بل اقوى من ذلك. ومع قوه عمر فابو بكر اقوى منه. فالثبات في المبادئ وفي الازمات، الامه تحتاج في الازمات الى رجال الفتور. ما احوجنا الى هذا الامر. ومن ذلك وقفات وثبات الامام احمد لما جاء فكره القول بالقران، القول بخلق القران، الفكره التي ادارها المعتزله، وتولى كبرها ابن ابي دعاس ومن معه، واقنع الحكام في ذلك الوقت كالمامون والواثق وغيرهما، وبداوا يمتحنون الناس، وبداوا يقتلون من لا يقول القران مخلوق. فيثبت الامام احمد ويتاول بعض كبار العلماء في ذاك الزمان، يعذرون فيما بينه وبين الله، لان المكره او الخوف من القتل يعذر، حتى لو قال كلمه الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن بعضهم ثبت فقتل. الامام احمد ثبت واتي به مقيدا وادخلت السجن وضرب الثياب. تصوروا الامام احمد امام اهل السنه يسجن ويضرب الثياب حتى اصبح لا يستطيع ان يصلي واقفا لقوه الضرب الذي يناله. فيثبت هذا الثبات العجيب. حتى من الطرائف يذكر الامام احمد انه وهو في محنته كان معه رجل قال له: يا امام اثبت اثبت. قال: فانا، يقول هذا الرجل، يقول عن نفسه انه نصف

فالجيشات الكل اتجاه مكة. وحتى في بلادنا اكتشفنا مساجد بعد 20-30 سنة بعد ظهور البوصلة الحديثة وما جلنا كما يقال، بعد اصبح في تغير. اعرف مساجد هدمت وعجلت. نعم علي ان اقول المسؤولين في وزارة الاوقاف في الجزائر وغيرهم عليهم ان يعدل قبلها التعديل الصحيح، اما ما يفعله هؤلاء الشباب الفرقة خطيرة والخلاف خطير، وعليهم بحكمة ان يعالجوا الامر وان يحاول ان يعدلوا المساجد حتى داخل المسجد اذا ارادوا انتقام الصلاة يعدلونها ما دام ثبت يقول علميا انها منحرفة. لكن اذا كان الانحراف يسير وداخل دائرة المشرق والمغرب بالنسبة للجزائر نقول الشمال والجنوب، الجزائر غرب والكعبة شرق، فنقول ما بين الشمال والجنوب، ما دام بين الشمال والجنوب والانحراف انا لا اعرف مقدار 30 درجة او لا، الشاهد ما يفارق المسلمين ويحدث فتنة هداهم الله، وعليهم ان يستمروا بالمطالبة وان تعدل القبلة، وعلى المسؤولين في وزارة الاوقاف ان يستجيبوا لهم. نعم كما امر الله جل وعلا فلن يولوك قبلة ترضاها، يجب استقبال القبلة الا بعذر. يقول شيخنا الفاضل ما رأيكم بمن يقول ان حزب الله في حربه مع اسرائيل حقق ما لم يحققه اهل السنة من عقود، ويقولون انها حرب حقيقية لا وهمية كما نقولون، وانهم قدموا خدمة للاسلام لم يقدمها العرب من عدة عقود. انا اوافق على انهم حققوا خدمة او حققوا ما لم يحققه بعض اهل السنة، لان بعض اهل السنة خونة، فما حقق اهل السنة من الخيانة كما حقق حزب الشيطان، حقق خيانات وعمالة من اليهود لم يحقق، اي كان حقق يا اخي؟ هل حرروا شبر واحد من اسرائيل؟ الصواريخ التي ضربت يا اخوان لبنان ضربت اهل السنة في عكار وجبل وغيرها، حزب الشيطان ما اصابه الا شيء يسير، وخرج قويا من الحرب، ويقول زعماء اسرائيل يقولون ليسنا نخاف من شبر ابدا. الذي يحمي الجنوب اي الحدود ما بين لبنان وفلسطين منذ سنوات، من الذي يحميها؟ هو الرافضة وحزب الشيطان الان يحمونها. من يستطيع؟ لا يستطيع مجاهد ان يذهب من لبنان الى فلسطين ليجاهد، من يمنعه؟ حزب الشيطان. لا فعلوا شيء يا اخوان، هذا كذب والله، ولو فعلوا شيء لقلت من باب العدل انهم فعلوا، ما فعلوا شيء وما حرروا شيئا، والصواريخ التي اطلقوها ابدا اصابت فلاحين وبسطاء. الى متى نحن نخدع؟ الذين خدعوا في حزب الشيطان قبل 2 أو 3 الان كثير منهم رجع والحمد لله، وعرف خيانات هذا الحزب وتفجير هذا الحزب. الان يحاصرون اهل السنه اخوانكم يا اخوان في شمال لبنان في طرابلس مهددون من حزب الشيطان، اخوانكم في عكار وغيرها مهددون من حزب الشيطان. لما جاءوا الى بيروت الذين اشد من تعدى منهم ليس النصارى ولا غيرهم من اصحاب البدع والنحل، الذين تعدوا منهم وهددوهم هم اهل السنة، اي هددوا اهل السنة. هذا كذب الحقيقة وتبجيل، ويجب ان يعي هؤلاء هذه الحقائق. حزب الشيطان حزب الناس لم يحقق للمسلمين الا البلاء، سيطر الان على بيروت وعلى لبنان، ما احد يستطيع يخرج من مطار بيروت الا باذنهم، والذين يدفعون الثمن غاليا بسبب تفرقهم هم اهل السنة، هم شوكة. ثم ثبت قبل سنة بالارقام ان الذي يدرب، نعم، حزب الغدر في العراق ما يسمى بحزب بدر يدربهم حزب الشيطان في لبنان، يدربونهم في لبنان، يذهبون الى العراق يقتلون المسلمين يقتلون اهل السنة، هذا ثابت بتقاريرهم. فماذا فعل ايها الاخوة؟ الى متى نحن بهذه السذاجة وهذه البساطة وهذا التدليس وهذا الكذب؟ كلا والله، هذه مسرحيات واحجار لاهداف. وقلت قبل سنتين في قناة الجزيرة ان هؤلاء يحركون من اطراف اخرى من دولة اخرى تدعمهم لاهداف لا فلا تخدعوا يا اخوان، لا تخدعوا. ومن اراد انا مستعد ان اناقش بالادلة والبراهين علانية ولو اراد بقناة فضائية على كذب هذه الدعاوى. اما هذه الدعاوى حققوا الاسلام حققوا الاسلام، ماذا حقق؟ ماذا فعل؟ حموا اسرائيل سنوات، حموا اليهود سنوات ولا يزالون يحمونها.